إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والبزار بسند صحيح، والطيالسي بسند حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث العظيم، وهو من أمور الغيب التي علمها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بيان لأحوال الأمة فيما تتقلب به أحوالها من سياستها وحكمها. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر ما كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم من النبوة الهادية المعصومة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعقد النبوة التي تنقضي بلحوقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، يعقبها خلافة على منهاج النبوة. ومعلوم أن مجد الأمة الإسلامية إنما ظهر في الخلافة على المنهاج، منهاج النبوة، تابعين بخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر يعود كما بدأ، وأن الله رب العالمين يعيد للأمة مجدها بين يدي الساعة عندما تأتي خلافة على منهاج النبوة. ومعلوم أن الخلافة على منهاج النبوة إنما كانت من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان، وأن هذه الخلافة أعز الله تبارك وتعالى بها المسلمين ونصر بها الإسلام. وإذا أرادت الأمة مجدها باستعادة عزها فإن ذلك لا يكون إلا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ومعلوم أن الخلافة التي أعقبت النبوة إنما كانت على منهاج النبوة، أخذ بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. فالخلافة التي تكون في آخر الزمان على منهاج النبوة لا يمكن أن تؤتي ثمارها ولا أن تنتج آثارها إلا إذا كانت على قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الجملة العظيمة الجامعة المانعة منهاج النبوة بيان لما ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله رب العالمين سائرة عليه آخذة به. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمل فيها الأمر كله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء. فأما النبوة فقد انقضت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الخلافة على منهاج النبوة فكانت 30 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدء الأمر، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي خلافة الخلفاء الراشدين 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك خلافة الحسن بن علي، وكانت 6 أشهر حتى تنازل عن الأمر لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فذلك تمام ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدة. فلما انقضت وصار الأمر إلى الوراثة بعد جاء الملك العاض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتكادمون عليه تكادم الحمر. ثم إنه في 24 و900 من التاريخ الصليبي انهارت الخلافة العثمانية، وصار الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريا، فهو بالقهر وبالحديد والدم حتى تأتي خلافة على منهاج النبوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فكل داع إلى الله رب العالمين لا يفقه هذه الحقيقة، فإن دعوته تذهب بددا ولا تنتج أثرا ولا تثمر ثمرا، لأنه خالف ما خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، والناس مختلفون في هذه الخلافة على منهاج النبوة، هل هي التي يأتي بها المهدي بين يدي الساعة أم أنها تكون سابقة عليه ممهدة له؟ والصواب الذي ذهب إليه المحققون من العلماء أنها تكون موطئة لظهوره ومقدمة بين يديه، بحيث إنه إذا ظهر انحاش إليه أهل الحق من أتباع منهاج النبوة، فأعز الله تبارك وتعالى بهم الإسلام ونصر الله بهم الحق. ونزول عيسى بن مريم من السماء حق دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة، وخروج المهدي حق دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة، والخلافة على منهاج النبوة حق دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة. ولا نضرب هذه النصوص بعضها ببعض، بل إنه كما فعل المحققون يتم الجمع بينها والجمع يسير. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الدعاة وأتمهم وأكمل الرجال وأعظمهم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يستتم الأمر له إلا بعد 10 سنين دعا فيها إلى الله رب العالمين، وأسست الدولة بعد الهجرة إلى المدينة النبوية، ولا أحد هو مقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أن الخلافة على منهاج النبوة إنما تكون قبل ظهور المهدي موطئة لظهوره ومقدمة بين يديه، حتى إذا أظهره الله رب العالمين وأعلى أمره انحاش إليه أهل الحق وفزع إليه أهل الصدق، ونصر الله رب العالمين بهم الحق وأعز بهم دينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. والخلافة على منهاج النبوة إنما تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنهاج النبوة هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام الاتباع، واتباع أصحابه رضوان الله عليهم تمام المتابعة. فمنهاج النبوة معناه أن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن أراد أن يعز الله تبارك وتعالى به هذا الدين وأن يعزه بهذا الدين، من أراد أن ينصر الله رب العالمين، فعليه بفقه هذه المسألة فقها صحيحا على حسب ما دلت عليه النصوص النبوية الشريفة. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكن. وعليه فيجب علينا أن نعرف منهاج النبوة وأن نعرف دعائمه وأن نعرف أنه واجب علينا اتباعه، والأدلة على ذلك متوافرة. ينبغي علينا أن نعلم أن الله رب العالمين أوجب علينا أن نتبع منهاج النبوة، بمعنى أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن نتبع أصحابه رضي الله عنهم، لأننا لا يتم لنا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع أصحابه رضي الله عنهم، لأنهم الذين اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه وحمل دينه وتبليغه لخلقه، فهم أبر الناس قلوبا وأتقى الناس أنفسا وأعظم الناس اتباعا وأصدق الناس لهجة وأشد الناس لسانا وأعظم الناس بذلا وتضحية وجهادا في سبيل الله رب العالمين. فاختارهم الله رب العالمين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وخير من النقباء الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، وخير ممن تبعوا نوحا فنجاهم الله رب العالمين في الفلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك دلالة ظاهرة صريحة لا لبس فيها ولا غموض، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية جملة من أصحابه رضي الله عنهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، ثم ننمت إليهم بسبب كالتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان. فيجب علينا أن نتبع منهاج النبوة، بمعنى أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن نتبع أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله رب العالمين قد أمر باتباع سبيل من أناب إليه. ومعلوم أنه كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو منيب إلى الله رب العالمين، وهم لا يسألون الناس على تبليغ دين الله رب العالمين ثوابا ولا أجرا، فقد بلغوا دين الله رب العالمين كما حملوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يتهموا منه شيئا ولم يزيدوا فيه حرفا ولم ينقصوا منه شيئا، وإنما أدوا الأمانة كما تحملوها من المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين شهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، وهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرفوا مدخله ومخرجه، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حله وترحاله، وشهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله، فما غاب عنهم من أمره الباطن ولا الظاهر من شيء، وما كان من أمره في خاصة نفسه فقد أخرجه أزواجه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، بحيث صار الأمر مكشوفا ظاهرا، وأديت تلك الأمانة إلى الأجيال بعدها، ففرط من فرط، وحملها من حملها، وصدق من صدق، وخان من خان، والله المستعان عليه التكلان. وقد أنذر الله رب العالمين من شاق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حاد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنكال في الدنيا والعذاب في الآخرة، وأنذر الله رب العالمين من خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة. فلا يسع مسلما أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يجانب سبيل أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالدعوة إلى الله رب العالمين ينبغي أن يكون سبيلها واضحا، وأن تكون طريقها لائحة، وأن يكون المرء فيها على بصيرة من أمر دينه، وأن تكون معالم وصوى الطريق بينة له لا تشتبه عليه ولا تختلف، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة منهاج النبوة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وضحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الافتراق، فوضع معالمه صلى الله عليه وسلم وحد حدوده، ونهج بنا سبيله الأحمد، ودلنا على طريقه الأرشد، وجعلنا منه على صراط مستقيم وأمر قويم، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ففي حديث الافتراق، وقد تعددت رواياته وتعددت دواوين السنة التي أخرجت، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة، وما رواه معاوية، وما رواه أنس بن مالك، وما رواه عوف بن مالك، وما رواه عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وكلهم دلوا على افتراق الأمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة وفي رواية فرقة، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن واحدة ناجية وأن سائر الفرق في النار وبئس القرار، كما في حديث ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذ قال ستفترق أمتي على 73 فرقة الناجية منها واحدة، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية ما أنا عليه وأصحابي. هذا منهاج النبوة الذي تقوم به رفعة الأمة، هذا منهاج النبوة الذي ينبغي أن تتأسس عليه الدعوة، هذا منهاج النبوة، وهو السبيل القاصد من أجل استعادة مجد الأمة وعزها، هذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهج أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق أن هذا الأمر القدري كائن لا محالة، والله رب العالمين، مع أن الافتراق من قدره، هذا من قدره تبارك وتعالى الكوني، وأنه واقع في الأمة لا محالة، إلا أن الله رب العالمين يبغضه، لأن من معالم ودعائم منهاج النبوة الائتلاف ونبذ الاختلاف، دعوة الناس إلى الاتحاد والوحدة على التوحيد، ونبذ الفرقة والبدعة والشرك، هذا من دعائم ومعالم منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذا الاختلاف قائم وواقع بفرقة في الأمة، ولم يخلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيان سبيل الخروج منه والانعتاق من مضيقه والخروج من نفقه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي، وأخرجه غيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصول منهاج النبوة، فأصول منهاج النبوة ثلاثة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده مع تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أصل. وأصل ثان وهو الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله رب العالمين أمر المسلمين من غير معصية، فهذا أصل ثان من الثلاثة الأصول من أصول دعائم منهاج النبوة. وأما الأصل الثالث فهو الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعين، فهذه أصول ثلاثة هي أصول منهاج النبوة الذي تخرج به الأمة من نفقها المظلم وتنعتق من هذا المضيق الكريه لتخرج إلى سعة الدنيا والآخرة، كما جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيان ذلك من حديث العرباض رضي الله عنه أنه حكى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بهم الصلاة صلاة الصبح ذات غداة، ثم أقبل عليهم صلى الله عليه وآله وسلم واعظا، قال: فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، أو قال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيته الجامعة، قال: أوصيكم بتقوى الله، هذا هو الأصل الأول، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فهذا هو الأصل الثاني. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا هو الأصل الثالث من الثلاثة الأصول أصول منهاج النبوة، جمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية الجامعة: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل هي طاعته بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فتقوى الله رب العالمين وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله رب العالمين هي إخلاص الدين لله وهي حقيقة صرف العبادة لله رب العالمين، لأنه لا يكون متقيا الله عز وجل، ولا يكون متقيا عذابه وناره من أشرك به شيئا، أو ابتدع في دينه حرفا، أو خالف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته ومنهاجه. والمتقي حق التقوى من كان موحدا متبعا، وهذان هما اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمرسلون والنبيون من قبله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبيون إنما جاءوا بحرفين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وأما الأول فهو توحيد الله تبارك وتعالى بصرف العبادة له وحده، وأما الثاني فهو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يقدم على أمره أمر ولا يخالف له نهي، وإنما يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به وبلغه عن ربه جل وعلا. هذا هو الأصل الأول من الثلاثة الأصول، أصول منهاج النبوة. ومنهاج النبوة به رفعة المسلمين، وبه عزهم، وبه استعادة مجدهم. فإذا لم يفهموا هذه الكلمة النبوية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، إذا لم يفهموها حق الفهم، وإذا لم يسعوا لتحقيقها حق السعي، فقد خاب الأبعدون وخسروا وضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر منهاج النبوة بالخلافة الراشدة عليه بعقب النبوة، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الملك الجبري الذي يكون بالقهر والحديد والنار وبسوم الناس الخصم وإذلالهم واستيلاب أموالهم وتضييع حقوقهم إلى غير ذلك مما هو معلوم في هذا الوصف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة على منهاج النبوة خلافة راشدة تكون بعقب الملك الجبري، ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. وكما كانت الخلافة الأولى على منهاج النبوة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ به أصحابه رضوان الله عليهم، لا تكون الخلافة على منهاج النبوة، لا تكون الخلافة الراشدة قبل يدي ما ينزل الله رب العالمين من الآيات البينات من علامات الساعة وأشراطها، لا تكون إلا بالقص على آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد العبث العابث، وتجد الجهد الضائع، وتجد القوى المبذولة في غير موضع، تجد ذلك كله ضائعا على المسلمين إذا لم يكن على منهاج نبوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلا يقوم للأمة شأن ولا يستقر لها قرار إلا إذا فهمت هذا فهما صحيحا، فاستعادت المسلوب وجدت في استحواذ المفقود ونمت وثمرت الموجود. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أول أصول ذلك تحقيق العبودية لله رب العالمين، والعبادة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فحركة الحياة كلها عبادة لله رب العالمين. إذا روعي الفهم الصحيح للعبادة على هذا النحو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله رب العالمين، حتى إن الإنسان لا يلهو يلهو متدربا بسيفه مثلا أو بسلاحه، فيكون بذلك عابدا لله رب العالمين على حسب نيته، ويكون المرء في حاجة أهله فيكون عابدا لله رب العالمين على حسب نيته، بل يكون الرجل طالبا لشهوته محصلا لوطره من زوجه وامرأته في حلال على النحو الذي سمح وأذن به الشرع، فيكون بذلك عابدا لله رب العالمين وله بذلك أجر كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يأتي الخلل القبيح في هذه الحياة من عدم فهم وظيفة الإنسان فيها، ومن عدم معرفة حدود تلك الوظيفة من جميع نواحيها بجميع مناحيها، وإنما يكون ذلك بفهم وظيفة العبد في هذا الوجود، وهي العبودية لله رب العالمين. عبادة الله رب العالمين وظيفة الخلق، وظيفة الخلق التي لأجلها خلقهم الله رب العالمين. وهذه العبادة لا يفهمها كثير من الناس، يحسبونها قصرا على كذا وكذا من عباداتهم الظاهرة وأحوالهم المنظورة، ولا يعلمون أن القصد الذي يتوجه إليه القلب من العبادة، ولا يعلمون أن عقد القلب ونيته من أصل العبادة ومن صلبها، بل هو أساسها، ولا يعلمون أن ما يعتور القلب من حالاته من خوف ورجاء وإنابة وخشية وإقبال وإدبار وتوكل واستعانة بالعزيز الغفار، لا يعلمون أن ذلك وما وراءه من أمور القلب من العبادة، بل هي من أعظم العبادات لله رب العالمين. لا يعلمون أن اللسان عابد لله تبارك وتعالى في عبد مسخر مقهور لله رب العالمين، فينبغي ألا ينطق بالكلمة التي تسوء، وإنما هو في ذكر وفي دعاء وترتيل، وهو في دلالة على خير بأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو إرشاد إلى هدى أو كف عن أذى إلى غير ذلك من عبادات اللسان. لا يعلمون أن العين والأذن وأن الجوارح من وراء ذلك إنما لها عباداتها التي ينبغي أن تصرف تصريفها الصحيح لله رب العالمين. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، منهاج النبوة ومنهج السلف إنما يرتكز على هذا الأصل الأصيل، أول ما يرتكز إلى أصلين اثنين يأتيان بعد بحول الله وقوته، فهذا الأصل الأصيل أول ما يعقد عليه الخنصر في عد أصول ما ينبغي أن يؤخذ به من دعائم منهاج النبوة التي جاء بها رسول الله وحققها وحققها أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا تقبل العبادة عند الله رب العالمين حتى تكون خالصة لله جل وعلا، وحتى تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصل الأول من أصول منهاج النبوة تحقيق العبودية لله رب العالمين، وذلك بصرف العبادة لله رب العالمين وحده، وبتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقدم قول أحد من المشايخ من الشيوخ على قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا بد من تجريد المتابعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المذكور كله هو الأصل الأول من أصول ثلاثة هي أصول منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة بها مجد الأمة وبها عزها وبها رفعة شأنها وبها استعادة المسلوب من كرامتها وبها تحقيق وظيفتها في هذه الحياة منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله وحققه وحققه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أول أصوله أن تكون عابدا لله تبارك وتعالى حقا، بأن توحد الله رب العالمين، وأن تجرد التوحيد للعزيز الحميد. ولا يتم ذلك إلا بتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأصل الثاني من أصول منهاج النبوة فهو السمع والطاعة ولزوم الجماعة. سمع وطاعة لمن والله الله رب العالمين أمور المسلمين في غير معصية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأرباب قال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله. هذا هو الأصل الأول من أصول منهاج النبوة. ثم ذكر الأصل الثاني والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأصل الأصيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل في أحاديث كثيرة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية. فإذا أمر العبد المسلم بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ينزع يدا من طاعة. أما ما أمر به من المعصية فلا طاعة فيه، ولكن يبقى على أصل السمع والطاعة، فلا يخرج على من ولاه الله رب العالمين الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأمور ستختلف، وأن الاستئثار بالثروات والأموال سيقع، وأن أمورا ستنكر. فقال بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وبين في حديث آخر: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذا الأصل الأصيل به انتظام أحوال الخلق في الحياة. وما وقع اضطراب في الأمة إلا بسبب مخالفة هذا الأصل الأصيل من أصول منهاج النبوة. لأن الأحوال تضطرب في المجتمع المسلم، فإذا وقع ذلك فيه ضعف، وحينئذ اهتبل أعداؤه الفرصة فعدوا عليه. وهذا أمر معلوم، فإنما كان من دولة المسلمين في الأندلس، وهذا على سبيل التمثيل، عندما صارت هنالك أمم الطوائف تتنازع وتستعين بالكفار على إخوانها من المسلمين، يستعينون بالصليبيين على حرب المسلمين. وأما الآخرون من أعداء الإسلام والمسلمين فإنهم كانوا يقضمون كل حين دويلة من دول الطوائف ودويلاتها، حتى لم تبق إلا غرناط. ومن عجب أنه ظل التناحر قائما على الملك فيها بالخروج على من كان عليها إلى لحظة تسليمها، وخرج من خرج ممن كان عليها بعد صغيرا حقيرا يبكي. فقالت له أمه، قالت له امرأة: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كما يحافظ عليه الرجال. صراع بينه وبين عمه على الملك، والخاسر في هذا أهل الإسلام ودياره وأوطانه، حتى صارت بعد إلى الكفار، فحولوا المساجد إلى كنائس، وحولوها إلى متاحف ودقت فيها النواقيس، بعد أن كان الأذان يرتفع عليها بالتوحيد والتكبير. وأما من كان هنالك من المسلمين فقد طردوا، وأما من أراد البقاء فقد أعلن الاستسلام لدين الصليب ظاهرا، ومع ذلك لم يرضوا عنه، وسموهم الخسف والعذاب، وأخذت لهم محاكم التفتيش، حتى لم يبق منهم على الأرض ديار. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكل ذلك بسبب التخالف بين المسلمين، وبسبب الخروج على من ولاه الله رب العالمين أمره السمع والطاعة في غير معصية، كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فجعل عليهم رجلا ووصاهم آمرا إياهم بأن يطيعوه، فأغضبوه في شيء فأمرهم بأن يجمعوا حطبا فجمعوه، فأمرهم بأن يشعلوا فيه النار فأشعلوها، فقال: أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوا النار. فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض يقولون: والله ما فررنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، أفندخلها؟ وخمدت النار وسكن غضبه، فقصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف. وصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كما في حديث الأرباب بالسمع والطاعة، وألا تنزع يدا من طاعة، وألا تخرج على من ولاه الله رب العالمين أمرك. وعامة الفساد الذي يقع في هذه الحياة اليوم إنما هو بمخالفة هذا الأصل حتى على المستوى الفردي، لأن الناس لما انعتقوا من ذلك تابعين لتهييج المهيجين وثورة الثائرين على ولاة الأمور في أقطار الإسلام، امتلأت القلوب بالغيظ والشحناء وفاضت بالغل والبغضاء، وصار الناس لا يطيعون في المعروف، لا يطيعون في المعروف لامتلاء قلوبهم بالشحناء والبغضاء. فلما وقع ذلك على المستوى العالي صار بعد ذلك إلى ما دونه، فلم يصر في جماعة من الجماعات شيء يسر، وإنما آلوا إلى كل ما يضر، لأن انهيار هذا الأمر في المجتمع يؤدي إلى تحلل الأبناء من طاعة الآباء، وإلى تحلل النساء من طاعة الأزواج، وإلى تحلل التلاميذ من طاعة المعلمين. صار الأمر فوضى، وصار كما هو معلوم بحيث لا يطيع أحد أحد ولو في طاعة الله رب العالمين، وكل ذلك بسبب انهيار هذا الأصل من أصول منهاج النبوة، وهو الطاعة في المعروف لمن ولاه الله رب العالمين أمر المسلمين. وأما الأصل الثالث من الثلاثة الأصول أصول منهاج النبوة فهو الحذر من البدعة والمبتدعين والتحذير من ذلك كله. نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا دينه الحق حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأصل الثالث من أصول منهاج النبوة هو الحذر من البدعة والمبتدعين والتحذير من ذلك كله، ودليل عليه في حديث الأرباب: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأصل الأصيل. وعندما نحذر من البدعة إنما يتوجه التحذير أول ما يتوجه إلى البدعة الاعتقادية، يتوجه إلى البدعة الاعتقادية، وهي المقصود بالدرجة الأولى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل تبعا كل محدث في دين الله تبارك وتعالى. وقد نجمت هذه البدع الاعتقادية في وقت مبكر من تاريخ الأمة الإسلامية، فإن الخوارج كان أصلهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعترض عليه الرجل في القسمة التي كان يقسمها وأراد بعض الأصحاب أن يقتله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعه، ثم بين أنه يخرج من ضئه أقوام يحقر أحد الصحابة قراءته وتلاوته مع تلاوته وصلاته مع صلاته، يحقر عبادته مع عبادته، لأنهم يأتون في العبادة بأمر عظيم، هؤلاء هم الخوارج. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يخرج من ضئه أي من أصله وعقبه أقوام على الهيئة المذكورة في صفة الخوارج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من القدرية وأخبر أنهم مجوس الأمة، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادتهم إذا مرضوا، وعن شهود جنائزهم إذا ماتوا، وعن رد السلام عليهم إذا سلموا، كما في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ظهر القدرية في أواخر عهد الصحابة وتبرأ الأصحاب منهم، كما أرسل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إليهم هذه الرسالة: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم نجم ناجمهم بعد حتى قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلوهم، وخرجوا على ولاة الأمور في كل عصر، وكفروا المسلمين وحكموا بخلودهم في النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أقوام كثيرين تحيد بهم طرائقهم عن منهاجه وما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، والنجاة من ذلك كله إنما هو بالعودة إلى الأمر العتيق، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والأمر العتيق عنده إنما هو ما كان عليه الصحابة إلى قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا أثر من الآثار السيئة التي أدت إليها المخالفة لهذا الأصل العظيم من أصول منهاج النبوة، لأنهم لما خرجوا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وما زالوا محاصرين بيته مانعينه من الطعام والشراب، ثم تسوروا عليه بيته حتى قتلوه والمصحف في حجره رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مقبل على تلاوته وربه جل وعلا، وهو المبشر بالجنة والشهادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما فعلوا ذلك فتحوا على الأمة باب شر ما زال مفتوحا إلى يوم الناس هذا، وكل ذلك بسبب مخالفة أصول منهاج النبوة. الابتداع في دين الله تبارك وتعالى أمر عظيم، لأنه قول بلسان الحال فضلا عن لسان المقال، أن الشريعة لم تكمل، مع أن الله جل وعلا قد أخبرنا في القرآن المجيد أنه أكمل لنا الدين. فلسان حال المبتدع أنه مستدرك على الشرع الأغر، الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا بحاله ولسان فعاله يقول: لم تكمل الشريعة وأنا مستدرك عليه. فكأنه مكذب لله رب العالمين في إخباره، تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع ظاهرها وباطنها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعين، كما في حديث التحذير من القدرية: فإذا ماتوا فلا تشهدوهم، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا لقيتموهم في طريق فلا تسلموا عليهم. والأئمة رحمة الله عليه وضعوا القواعد لما ظهرت البدع بعد وأطلت برؤوسها، فبينوا كيف يتعامل مع أهل البدع الاعتقادية، لأن هذا الأمر العظيم يؤدي إلى خلل كبير وفساد عظيم في دين الإسلام العظيم، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية التي ليست ببدعة، لأن كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة بريد الكفر، بريد الشرك، يفرح بها إبليس لأنها افتئات على الشرع الأغر، لأنها تشريع دين لم يأذن به الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حذرنا من البدع والمبتدعين، فأول ما ينطلق ذلك وينصرف إليه البدعة الاعتقادية. إنما نريد الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، هؤلاء فرق الله رب العالمين منهم رسوله، لست منهم في شيء، فبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء، لأنهم فرقوا الدين وصيروه عضين، وانحاز كل إلى أمر من أمور الشريعة يجعله أصلا ودينا يعادي ويوالي عليه، وتركوا سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث معاوية، في حديث الافتراق، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. وفي إحدى طرق حديث الافتراق السواد الأعظم، السواد الأعظم ما عليه جمهور المسلمين من أصحاب الفطرة النقية، من أصحاب الفطرة السوية، الذين لم تتدنس فطرتهم ببدعة اعتقادية، فهم على ما جاء به خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لما تمزقت الأمة وتشتتت وصار بأسها بينها، سلب كثير من عزها وبدد عظيم من مجدها، وتكالبت عليها الأمم لأنها صارت غثاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يكون المخرج من هذا كله وأنه إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجمع لك ذلك كله قول نبيك صلى الله عليه وسلم منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فعليك بمعرفة هذا الأمر العظيم الذي به نجاتك وبه فلاحك وبه فوزك وفيه عزك وبه استعادة مجد الأمة، إنما يكون بالأخذ بمنهاج النبوة. ومنهاج النبوة بثلاثة أصول، إنما هي توحيد الله رب العالمين واتباع نبيه الكريم، هذا هو الأصل الأول، وهو العبودية الحقة لله رب العالمين. وأما الأصل الثاني فهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله رب العالمين أمر المسلمين في غير معصية، فهذا هو الأصل الثاني. وأما الأصل الثالث من أصول منهاج النبوة فهو الحذر من البدعة والمبتدعين والتحذير من ذلك والحمل عليهم. نسأل الله رب العالمين أن يحققنا بذلك، وهو على كل شيء قدير. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يؤلف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يجمع الجميع على طاعته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.